الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلمة الثالثة التي ترتبط بالقسم الثالث والرابع من أقسام الوضع استدل الشيخ الحائري اليزدي قدس الله روحه الشريف في كتابه الدرر درر الصواعق بهذا الدليل على إمكان القسم الرابع الذي هو عبارة عن الوضع العام والموضوع له الخاص. وضع الخاص والموضوع له العام. وببالي أن هذا الدليل ذكره الشيخ الرشد عن مرزا حبيب الله الجيلاني الذي يقول بإمكان هذا القسم الرابع بذلك هو استدل به والشيخ الحائري وافقه عليه أخذه منه ما أدري شو يقول التعبير الصحيح شيخ عاقل هذا الدليل هذا أن يقال لو رأينا من بعيد شبحا من الأشباح وتردد هذا الشبح بين أن يكون إنسانا أو نباتا أو حجرا أو حيوان من الحيوانات غير الإنسان أو أي شخص في مثل هذه الحالة هل يجوز لنا أن نضع لفظا معينا لجامع هذا الشبح لجامع هذا الشبح الذي هو الجامع ماذا الذي يصدف علينا على الإنسان والحيوان والحجر والنبات ذلك الجامع يصح وضع اللفظ له؟ نعم يصح أن نضع لفظ لذلك الجامع مثل يا لفظ نضع له ذلك الجامع تريد تسمي ذلك الجامع شنو فأي اسم الذي تريد أنت اسم الذي مناسب مثل شنو الذي تتبناه أو لا مثل كلمة شبع نضعها لذلك الجامع مع أن ذلك الجامع ليس معلوما بالتفصيل تفصيلا لا أعرفه ما هو ذلك الجامع وإنما أعرفه ماذا إجمالا ومن المعلوم منشأ معرفة الإجمالية به ما هي منشأ معرفة الإجمالية به ما هي ما هي ليست هي الجواب ليست هي معرفة ليس هو منشأ معرفة ليس هو إلا ماذا تصور ذلك الشبح الجزئي فتصور الشبح الجزئي. يصحح لنا ان نضع اللفظ المن للجامع الذي لا نعرفه تفصيلا، وانما عرفناه اجمالا، وانما ونحن عرفناه اجمالا بسبب ماذا؟ تصور هذا الشبح. إذن هذا مصداق للوضع الخاص والموضوع له العام. ثبت إمكانه كيف أكرر مطلب غاية بعد ما أحد. هذا دليل على أن الوضع الخاص والموضوع له العام ممكن. كيف؟ لأن الإنسان تصور شيء معين، شيء معين، شبح معين تصوره، لكن لم يضع اللفظ بهذا الشبح المعين، وضعه علما للجامع، مع ان الجامع لم يعرف تفصيلا، وانما عرف ماذا؟ اجمالا. ومن اين عرف اجمالا؟ ليس الا بسبب تصور الخاص. فتصور الخاص يعني الشبح هذا الجزء المعين صار سبب علما لتصور الجامع لتصور الكلي، ثم وضع اللفظ للكلي. هذا يصير وضع خاص، لان المعنى الذي صورناه شنو؟ خاص، وهو شبح. والموضوع له عام، لان اللفظ وضعناه علما للجامع. هكذا افاد قدس سره ويرد عليه، ويرد عليه. انه في هذا المثال توجد حالتان، الحالة الاولى اني تكون الرؤية رؤية الشبح موجبة لتصور واقع ذلك الشبح، نبذ ذلك الشبح للجانب، بل نفسه هو نبذ ذلك الشبح الذي تعلق به الرؤية. فلو كان واقع الشبح مثلا شنو؟ هو زيد مثلا، فنقول الرؤية صارت سبب لتصور زيد. ثم نضع اللفظ علما بعد تصور واقع هذا الشبح، نضعه لواقع هذا الشبح. هاي حالة أولى، وبناء على هذه الحالة الوضع ماذا يصير والموضوع له ماذا يصير بنظركم؟ بنظركم الوضع ماذا يصير والموضوع له ماذا يصير؟ مفروض الرؤية أوجبت ماذا؟ قلنا تصور واقع ذلك الشيء، يعني تصورنا الجزء ووضعنا اللفظ بذلك الجزء، وضع خاصنا تصورنا معنا والموضوع له ألف. إذن ماذا لا ينفع هاي الحالة. حالة ثانية أن تكون الرؤية سببا لتصور الجامع الكلي، ويوضع اللفظ لنفس ذلك الجامع. أي يتصور الكل الجانع، تصور الجانع يتصور الكل، ويوضع اللفظ لنفس الكل. وبناء على هذا الوضع ماذا يكون والموضوع له ماذا يكون؟ الوضع عام والموضوع له. بناء على هذا يكون الوضع عاما والموضوع له عاما. اذا الشبح يا اخوان ان رؤيه الشبح لا تخلو منين؟ من هاتين الحالتين. وكلتا الحالتين لا تنفعان الحائريه. اذ في الحاله الاولى الرؤيه صارت سببا لتطور الجزئي، فوضعنا اللفظ هنا في الثالث. وفي الحالة الثانية هو بناء عليه وضع خاص من رؤية وخاص، هذا لا ينفع الحائر. وفي الحالة الثانية الرؤية صارت سوى بتطور كلي، ووضعنا اللفظ هنا في الكل، هذا هنا الوضع عام موضوع له عام، هذا إذن هم لا ينفع الحائر. ووضعنا اللفظ ليه له ايه؟ وعما هذا اللي يعيش وهو انه ماذا؟ نفترض حالة ثالثة وهي ماذا؟ الذي يريدها الحائر، وهي ان نتصور هذا الشبح الجزئي نتصور هذا الشبح الجزء ونضع اللفظ علما، لا له بل نضع علما لجامعه، هذه لا نعتقدها، هذه الصورة غير معقولة. فإن تصور هذا الشبح لا يوجد، تصور ماذا لا يوجد؟ في الظن تصور العام حتى يضع اللفظ للعامل. أجل لعل تصور هذا الشبح يصير سبب ومن باب تداعي المعاني، لأن تصور العام بنفسه بذاته من دون أن يكون الخاص وجها له، هذا معقول. لكن هذه الحالة الثانية التي ذكرتها، هذا معقول لكن هذه الحالة الثانية التي ذكرتها. أكرر، أجل من المعقول أن الإنسان يصور الشبح هذا خاص، وهذا يصير سبب لأن يتصور الرائي ماذا يتصور من باب تداعي المعاني، يتصور الجانب يعني يتصور الأمر الكلي ويضع اللفظ للكل، هذا يتكلمون. لكن هذا لازمه أن الكلي تطورناه بنفسه بذاته لا بواسطة الخاص، لا بنحو يكون الخاص وجها له، وإنما الخاص صارت سببا من باب تداعي المعاني لتطور العام. هذه الحالة الثانية التي ذكرتها، إذا قلنا أن الرائي يتصور العام ويضع اللفظ لنفس العام. الكلمة الرابعة وهي الأخيرة يا إخوان، قد يشكل على أصل إمكان القسم الثالث، ثالث لم أقل الرابع، الثالث. ثالث شنو هو ثالث؟ وضع العام موضوع له الخاص. قد يشكل على أصل إمكان بهذا البيان، بأن يقال نأخذ نحن مثالا لهذا الفكر ونوضح الإشكال على ضوء هذا المثال. المثال هو المعاني الحرفية. فإن من أمثلة القسم الثالث المعاني الحرفية، حيث قيل بأن كلمة من مثلا هي موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، أي الواقع. تصور مفهوم النسبة الابتدائي الذي هو مفهوم كلي، ووضع اللفظ من لا لنفس هذا المفهوم الكلي بل لمصادقه، يعني مصادق النسبة الابتدائي. وما هي مصادق النسبة الابتدائي؟ هي عبارة عن النسب الجزئية في قولنا مثلا، في قولنا مثلا شنو؟ صرت من البصرة، هذه نسبة ابتدائية، هاي مبتدأ. صرت من الكوفة، صرت من النجف، هذه النسب في هذه الجمل هي مصادق للنسبة الابتدائية. وكلمة من لم توضع لمفهوم النسبة الابتدائية، وإلا صار شنو تم شدوده، وإلا صار شنو معنى كلمة من؟ معنى اسمية، مفهوم من ومفهوم اسمي، هي النسبة الابتدائية مفهوم اسمي، فلم توضع لنفس النسبة الابتدائية وإنما لأفرادها التي هي عبارة عن النسبة التي تصل من البصرة، تصل من النجف، تصل من الكوفة. الوضع عام لأنه في مقام الوضع تطور الواضع معنى كلي. وهو مفهوم النسبة الابتدائية. ولم يضع اللفظ له وإنما لأفراد. هذا مثال علم الوضع العام والموضوع له الخاص. نحن هذا الإشكال الذي نريد نبينه لا يختص بالمعاني الحرفية، بل هو يعم الوضع العام والموضوع له الخاص بكل وفي كل أمثلته. أي مثال للوضع العام والموضوع له العام يأتي في هذا الإشكال الذي سوف أبين. لكن أنا أأخذ المعاني الحرفية كمثال، التفتوا لذلك. وحاصل الإشكال هو أن حقيقة الوضع على ما ذكرنا سابقا هي عبارة عن الملازمة والارتباط الوثيق. بين اللفظ وبين المعنى. فإذا قلنا بأن كلمة من موضوعة لمصادق النسبة الابتدائية، فلازمه وجود ارتباط وثيق بين وبين ماذا؟ قل بين وبين ماذا؟ واضح حسبناه بالارتباط الوثيق. فإذا الحروف موضوعة للنسب الخاصة فالارتباط الوثيق لابد أن يكون بين وبين ماذا؟ بين كلمة من وبين ماذا؟ مصادق النسبة الابتدائية. ولكن كيف يمكن الحصول على هذا الارتباط؟ كيف يحصل؟ في ذلك في حصول هذا الارتباط في ذلك توجد ثلاثة احتمالات كلها باطلة. الاحتمال الأول أن يكثر استعمال كلمة من، يكثر استعمالها فينا في النسب في مصادق النسبة الابتدائية، يكثر إلى درجة حصول الوضع التعيني، أي إلى درجة يحصل ارتباط وثيق بيننا وبين بين كلمة من وبين مصادق النسبة الابتدائية. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال باطل. وذلك أما أولا فلأن مصادق النسبة الابتدائية غير محصورة، غير محصورة، فلا يمكن الاستعمال في جميعها مرات كثيرة ليحصل الوضع التعيني. أول ما أدري استوعبتم هذا الوجه الأول ولا مضمون هذا إذا أقوله ما عندي مطر زائد بس قلت تقدر تقول من أنا إذا أريد إلى يوم القيامة تتمثل ماذا؟ تأتي بكلمة من كلما أتيت بكلمة من هذا مستقبل لما صادق النسبة غير متناهية. ما دام غير متناهية إذن كيف يكثر استعمال كلمة من في هذه النسبة الابتدائية في مصادق النسبة الابتدائية مع أنها غير متناهية؟ ايه فهذا المصداق اسم المصداق ثاني بحث ما يخدمه تصريب شنو ووضع تعيني يكون ماذا يصير ارتباط بيننا بين كلمة مين وبين مصادق ماذا النخبة فيكون انت كل مصداق المصادق المسكة تستحمل فيه كلمة مين يتطبط بينه وبين ذات المصداق تستعمل كلمة مين فيه نرارا متعددة والمفروض على انه ماذا هذا ما يمكن مرارا متعددة كلمة مين لا يمكن ماذا استحملها في كل مصداق في كل مصداق حتى يحصل ربط بين هذا كلمة مين وبين ذلك المصداق هذا اولا وثانيا اقول لا حتى لو فرغنا ان مصادق النسبة الابتدائية متناهية مع ذلك لا يمكن حصول الوضع التعين والوجه في ذلك هو ان الوضع التعيني يحتاج الى ماذا يحتاج الى ماذا الى كثرة الاستعمال اي لا بد وان يكثر استعمال كلمة من في من يكثره في كل مصداق واحد يكثر الاستعمال ويتجاوز المرات المتعددة لكن في كل مصداق واحد لابد أن يكثر استعمال كلمة من فيه يكثر مرات يكثر إلى درجة كبيرة في كل مصداق كلمة من موضوعة لكل مصداق فلا بد أن يكثر استعمال كلمة من في كل مصداق لدرجة كبيرة حتى يحصل ارتباط بين كلمة من وبين كل مصداق وهذا غير ممكن حتى لو فرض المصادق متناهية افرض المصادق النسبة الابتدائية كم عدد افرضوا لا من باب مثال افرضوا حتى اسهل المطلب عليكم افرضوا عدد المصادق النسبة الابتدائية كم افترضوها خمسة المصادق خمسة نحن نريد ان نقول كلمة من لا يمكن ان تستعمل في كل واحد من هذه الخمس مرات متعددة بل ولا مرة واحدة يمكن في كل واحد من ضمن المصادق الخمسة لا يمكن الاستعمال حتى مرة واحدة لان اذا استعملنا كلمة من وقلت صرت من الكوفة هنا حصل مصداق جديد بالنسبة الابتدائية غير المصداق ماذا السابق واذا قلت صرت من الكوفة في المرة الثانية حصل مصداق آخر غير المصادق السابق إذن المصادق السابقة لا يتحقق فيها استعمال كلمتنا فإنه كلما استعملنا كلمتنا يحصل مصداق جديد للنسبة الابتدائية فإن النسبة الذي موجودة في صرت من الكوفة غير النخبة الابتدائية الموجودة وين؟ في صرت من النخبة بل وغير النخبة الابتدائية الموجودة فينا حتى فينا بيت صرت من الكوفة. لو قلت هذه الجملة مرة ثانية لو قلت هذه الجملة مرة ثانية إذن كلمة اثنين كلما استعملت يحصل مصداق كبير للنفس. فإذا حصل مصداق كبير ولم تستعمل في المطابيق السابقة إذا لم يحصل ارتباط بين كلمة اثنين وبين تلك المطابيق السابقة. وإذا لم يحصل الارتباط إذا الوضع ما موجود. كيف نقول كلمة من موضوعة لمصادره مع أنه لم يحصل ربط بين كلمة من وبين تلك المصادر؟ هذا إشكال في الرواية ظريف جدا ظريف الإشكال عن حرارة ظريف يعني أنا ما في السلام أجي أبين هذا كل حد فيه نوعين. أنا جبت ثلاث احتمالات في كيفية قصور الارتباط لك احتمال. احتمال الأول أن نقول الارتباط ما ظهر هكذا يحصل. وهذا كلين باطل لهذين بين الناحية دي. الوجه الثاني الاحتمال الثاني أن نقول بأن الارتباط بهذا الشكل يحصل بأن يتصور الواضع النسبة الابتدائية ويضع كلمة من لنفس كلمة لنفس النسبة الابتدائية. هذا الاحتمال وبوضعه نقول هذا هكذا وباعتباره ان كلمه من موضوعه للنسبه الابتدائيه يحصل ارتباط شديد بين كلمه من وبين النسبه الابتدائيه بما اذا لوحظ الاعتبار بما هو قضيه مهمه على ما ذكرنا. هذا الاحتمال باطل. لماذا باطل ايضا؟ لماذا؟ لان لازمه ان يكون كلمه من معناها معنى اسم معناها مفهوم النسبه الابتدائيه ويصير ايضا الوضع ماذا عام والموضوع له عام ونحن نريد ان نطور الوضع العام والموضوع له عام. اذن هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثالث وهو الاخير ولعل هذا الاحتمال هو الذي بأذهانكم للذهن يأتي هذا الاحتمال أن يتصور الواضع مفهوم النسبة الابتدائية ويضعه لمفهوم النسبة فيجمع الواضع الناس ويقول أيها الناس تعالوا هنا يجتمع ويرتقي هو المنبر. انما انا اصرف هكذا لماذا؟ اصرف الناس ينادي الناس ويرتقي المنبر حتى تصير القضيه ماذا؟ مهمه حتى تصير سبب للعلاقه. هذا هي غرض في ذلك. ثم يقول لهم ايها الناس اسمعوا وعوا انا تصورت مفهوم النسبه الابتدائيه ووضعت كلمة بيت لمصادق هذا المفهوم لمصادق النسبة الابتدائية لا لنفس مفهوم النسبة الابتدائية فيحصل ارتباط بين كلمة بيت وبين مصادق النسبة الابتدائية بهذا وهذا ايضا باطل. لماذا؟ اولا لانه هذه القضية مهمة جدا، ان واضح يتصور مفهوم النسب، يضع اللفظ لمفهوم النسب، لمصادر مفهوم النسب. هذه قضية مهمة جدا، كان من المناسب ان ينقلها التاريخ اذا قام بها شخص معين، من المناسب ان ينقلها التاريخ. وثانيا نحن نقول مثل هذه العملية تحتاج إلى عقلية كبيرة هي القمة في بابها، وإلا عقلية البشر العادي عادة لا يمكن أن تتوصل إلى هذا الشيء، أن يتصور إنسان مفهوم النسب ويضع لفظ من إلى مصادر النسب. هذا يحتاج إلى دراسة في حوزة النجف أو في حوزة قم سنوات وراء السنوات، يلا بينا يتمكن بهذا أن يتوصل إلى هذا الشيء، يعني يضع بهذا. من البعيد من الناس من الإنسان المتعارف أن تصدر منه مثل هذا العملية. إذن على هذا الأساس انتهى الحساب. كيف كلمة من موضوع لمصادق النسبة، مع أن عملية الوضع بجميع السابعة الثلاثة اتضح بطلانها. طهرت الإشكال من الأول يا أبي، طهرت الإشكال من الأول لدقتي. وحاصله أن يقال إن كلمة من، وحاصله أن يقال بأن القسم الثالث الذي هو الوضع العام والموضوع له الخاص، نريد أن نقول هو غير محفوظ، غير ممكن، غير ثابت، ليس له مفتاح. إذ من أمثلته على ما قيل هذا القسم الثالث والمعاني الحرفية، ونحن نأخذ المعاني الحرفية كمثال ونطبق لتوضيح الإشكال. نأخذ هذه المعاني الحرفية لتوضيح الإشكال، وإن كان الإشكال لا يخص بنا، بل نحن في هذا الإشكال نريد أن نقول هذا القسم الثالث والوضع العام موضوع له الخاص في جميع أمثلته لا يكون ممكن. والوجه في ذلك، يعني في عدد الإنسان تحقق هذا القسم، هو أنه عملية الوضع كيف تحصل؟ وضع كلمة من مثلا للنسبة لمصادق النسبة كيف يحصل؟ الطرق ثلاثة. ويا إخوان هذا الإشكال الذي أبينه ما نقتنع له من على أن نفسر الوضع ماذا بخصوص الارتباط. لا لا لا، بل حتى على مصالح الأخرى هي فيها، بل كما اتضح لك عن جميع الصيغ الآن أنا أبين الاحتمالات وكلها بل محل الكلام. الطريقة الأولى لوضع كلمة من لمصادر النسبة أن يكثر وضع تعين، يكثر استعمال كلمة من في مصادر النسبة الابتدائية إلى درجة يتم الوضع التعين. لكن وضع التعين دائماً وبيناً كلمة من ومصادق النسبة الابتدائية، قلت هذا باطل لوجهه أولا وثانيا. أما أولا فلأن مصادق النسبة الابتدائية غير مفهومة، لون يمكن ماذا أن نستعمل كلمة من في كل مصداق مرارا متعددا. والوجه الثاني هو أن يقال على أنه حتى لو فرضنا المصادق محصورة خمسة مصادق النسبة الابتدائية خمس، مع ذلك ما يمكن ماذا استعمال كلمة سن في هذه المصادر مرارا كثيرا بل ولا مرة. لماذا؟ لأن بمجرد أن أستعمل كلمة من في النسبة في مصداق النسبة يحصل مصداق جديد غير تلك المصادر. إذن تلك المصادر ما يمكن استعمال كلمة من فيها، لأن كلما استعملنا كلمة من كلما حصلت نسبة ابتدائية جديدة. هذا بخلاف كلمة زيد وعمر. كلمة زيد وعمر لما نستعملها يا إخوان أقول رأيت زيدا، مررت بزيد، ضربت زيدا، سافرت مع زيد، المعنى واحد وهو هذا الزمن. فيحصل ارتباط بين كلمة زيد وبين هاي الزمن، المعنى واحد. وباستعمالي أنا لكلمة زيد لا أوجد معنى جديد، زيد جديد، ذات جديد، بل هي ذات موجودة على الأرض، موجود يدي في قماطه مثلا. فيمكن أن يحصل الارتباط والتعريف. أما كلمة من لما أستعملها في مصداق النسبة يحصل في كل استعمال جديد مصداق جديد غير المصادق السابقة. إذن فلا يحصل ارتباط بين كلمة من وبين تلك المصادق. لم أستعمل كلمة من في تلك المصادر ليه؟ وإنما استعملتها في مصداق، وفي المرة الجديدة إذا استعملها في مصداق جديد. هذا لو فرض على أنه كلمة من يحصل وضعها للمصادر عن طريق الوضع التعين عن طريق استعمال السبحة لهذه الوجهين باطل. هذا احتمال ثاني ان نقول لا، الواضع يتصور كلمة مفهوم النسبة الابتدائية ويضعه لنا في هذا المفهوم لأن هذا باطل، لأنه يلزم كلمة من معناها اسمي هاي أولا، وش يلزم بأنه وضع عام وضع له عام. هذا ما يفيدنا حتى الآن نريد نصور لنا الوضع العام والموضوع له ماذا القام. والاحتمال الثالث وهو الأخير أن يتصور الواضع مفهوم النسبة الابتدائية ويضع كلمة لمصادقها. نحن الذي كنا نتصور الوضع العام والموضوع له الخاص بهذا الشكل ترسلنا نتصوره، الذي سامعي والذي قاري والذي نتصوري، احنا بهذا الشكل نتصوري أنه شخص يتصور مفهوم النسبة الابتدائية ويضع ماذا كلمة لمصادق النسبة الابتدائية. هذا باطل أيضا. ليش؟ اولا لو كان لبان يحتاج التاريخ كل نقرس القضية واية مهمة يعني جدا مهمة ضد، وثانيا يرد عليها على انه ماذا هيك عملية عملية دقيقة ما يمكن ان تصدر من انسان ماذا عادي. اذا على هذا الاساس ماذا الوضع العام والموضوع له الخاص قد يستشكل في اصل وجود مصداق ما يمكن تحققه، لان تحقق باحد هذه الاشكال الثلاثه وكلها ماذا محل للتامل. فكيف الجواب؟ تاملوا يا اخوان في هذا الاشكال لعل احدكم يهتدي الى جواب. فالجواب ان شاء الله ما ذكره غير بس انتم تاملوا فيه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى